والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة نبدأ بالتفسير، تفضل معالي الدكتور محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة من إيضاح المناسبة من وجود أمرين لآدم عليه السلام عندما أمر بالهبوط للأرض، وجاء الأمران في سياق واحد. فالأول قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وبعدها بآيتين قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، إلى آخره. وقلنا إن المقصود بالثانية هو دخول ذرية آدم عليه السلام في الخطاب دون دخول الذرية في الخطاب الأول، وهذا هو المقصود من التكرار. فالخطاب الأول له معنى يتعلق بجزاء المعصية لله تعالى بعد الأكل من الشجرة، والثاني له معنى زائد يتعلق بذرية آدم، حيث جاء في سياق هذا الأمر الثاني بالهبوط إلى الأرض جاء فيه الإرشاد باتباع الهداية التي سينزلها الله جل وعلا لعباده على الأرض لتبلغ هذه الهداية الخلق المكلفين عن طريق الأنبياء والمرسلين، تبلغ نور الله عز وجل أمره ونهيه، إرشاده وتوجيهه، وعده ووعيده. ونزول آدم هو في الحقيقة نزول لذريته، ومعلوم أن ذرية آدم عليه السلام هي في صلبه، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولما كانت الذرية مرادة في سياق الآية الثانية جاءت فيها كلمة جميعا. أي تأكيد يا شيخنا؟ فيه معنى التأكيد، لكن كلمة جميعا هنا تعرب حال. نعم، تعرب حال، مثل كلمة معا وسويا، ولا تعرب تأكيدا إلا لو كانت متصلة بضمير يعود على المؤكد، مثل لو قال جميعهم. نعم. وكذلك لو قال أجمعون. ومعنى جميعا في الآية أي مجتمعين. نعم. المهم نقول بأن الذرية مشمولة بعموم الخطاب في الآية الثانية عند الأمر بالهبوط. الذرية قد شملت بعموم الخطاب في الآية الثانية عند أمر الله جل وعلا آدم عليه السلام بالهبوط إلى الأرض. يؤيد هذا السياق الذي بعده، وهو قوله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يشعر بأن الخطاب في الآية الثانية مراد به كذلك الذرية، فكأن الهبوط شمل آدم وذريته، والمعنى لقد أمرنا بنزولكم يا بني آدم إلى الأرض فإن جاءكم مني هدى فمن تبعه فاز ونجا ومن كفر به وكذب خاب وخسر. ويلحظ في جملة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو أن هذه الحياة وما يعقبها من سؤال وحساب محفوفة بالمخاوف والمخاطر، لكن من لزم جادة الهداية هدي وسلم، وذلك في دينه ودنياه. لكن لا بد من قدر مشترك ونصيب يشمل الجميع من كبد الدنيا ومتاعبها، والسعادة الحقيقية هي سعادة القلب، والدنيا مجبولة على المتاعب والأكدار، ولا مخرج من ذلك إلا بهداية رب العالمين سبحانه. ومع ذلك فإن هناك قدرا مشتركا على الجميع من المتاعب في هذه الحياة. يقول الشاعر: جبلت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. فالدنيا لا تصفو لأهلها، لا تصفو لأحد أبدا، وإن اختلف الناس في هذا درجات، وأيضا لا تدوم لأحد، فهي إلى نهاية، ومن مات فقد قامت قيامته. فالإنسان ينظر إلى عمره لا ينظر إلى عمر الدنيا. وقد سمع الحسن البصري رحمه الله رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له الحسن: دعوت الله له بالموت، فإن الدنيا لا تخلو من المكروه. ومهما رأيت من نعيم بعض أهل الدنيا من العصاة فلا ترفع به رأسا. يقول بعض السلف عن مرفهي الدنيا من العصاة: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم إن الحياة لا تسلم من مكدرات الأمراض والأعراض، ويكفي ادكار حالها. ولذلك يقول أحدهم: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أظن البيت شاهد نحوي، لكن فيه معنى جميل يا شيخنا. نعم، هو كما تذكر شاهد نحوي في تقديم خبر ما دام على اسمها، لكن معناه الجيد الذي تشير إليه مشوب في الحقيقة بتسخط فيما مضى به قدر الله جل وعلا. فالمؤمن راض بقدر الله في كونه، فالله جل وعلا جعل هناك سنن كونية لهذه الحياة يجب أن نسلم بها. فالموت حق وقدر من الله جل وعلا، وكذلك الهرم لمن بلغه، فكيف يتسخط المؤمن من ذلك؟ لكن أتينا بالبيت هنا لذكر أحوال الناس، حتى لو كانوا في رفاهية ودعة فإنهم في هذه الدنيا لا يسعدون إلا من امتلأ قلبه إيمانا ويقينا. فالإيمان مع العمل هو غاية سعادة القلب في الدنيا ومطلوب السعادة في الأخرى. ولو كان صاحب البيت قد امتلأ قلبه إيمانا لما قال ذلك، لكن استشهادنا به لما أشرنا إليه. أسئلة واستفسارات. عفوا شيخنا، لو أذنت لنا نفرد ما بقي من وقت للإجابة على أسئلة المستمعين. تفضل. نأتي على بعض أسئلة الأخوة المستمعين. هناك سؤال من أحد الأخوة عن سبب إيقاع العداوة بين آدم وحواء عندما نزل إلى الأرض. لا أبدا، لم يوقع الله جل وعلا العداوة بينهما، ولعل السائل يقصد في هذا قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم يقصد ذلك. معنى الآية في الحقيقة هو أن آدم وحواء كانا في مكان لا سبيل فيه للشحناء والبغضاء، أن تتمكن هذه الأدواء من قلبيهما، لأن المكان طاهر مطهر كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالجنة لا حسد فيها ولا غل فيها ولا عداوة، أما الدنيا فهي دار الابتلاء، فكأن الله جل وعلا قال لهما قد هبطتما من دار عصم أهلها من تلكم الأخلاق والأعمال الرديئة إلى دار الدنيا. ومن طبيعة هذه الدار وهي دار الدنيا وجود تلك الأخلاق السيئة في نفوس أهلها، ما لم يأتهم هدى من الله فيتبعوه. ولذلك نقول إن هداية الله تعالى بإرسال رسله للناس قد هذبت أخلاقهم وأنقذت الناس من الضلال إلى الهدى، فالأصل في الدنيا إذن الضلال ورداءة السمت والسير، ولا يحيون ويستقيمون إلا بهدى الله تعالى. ولذلك يقول جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، فالله جل وعلا كما أشير إليه أهبط آدم وحواء إلى دار ليست مطهرة من هذه الأخلاق، ولذلك قال بعضكم لبعض عدو، إشارة إلى الأصل في هذه الدنيا. ولذلك لا يعالج هذه الأدواء وهذه الأمراض إلا هداية الله. فلاحظ لما أهبط جميعا قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلاج هذه الأمراض الاجتماعية كما يعبر عنها هداية الله جل وعلا، ولا تصلح الحياة إلا بنور الوحي، وإلا لفسد الناس. ونحن نشاهد في كثير من الأمم الفساد الأخلاقي، وكثيرا من الظلم والجور، ولا ينظمون أمورهم إلا بترتيبات يجعلونها بينهم، على أن بعضا منها تزدوج معاييره عندما تصطدم مع مصالحهم في نظرهم. فترتيب الأحوال في هذه الدنيا لا يكون إلا بهدي الشرع، وأيضا بعضها مخالف للفطرة. نعم، وبعضهم يضع هذه الأنظمة بالمخالفة للقيم والأخلاق والفطر السليمة، لكن تمضي أحوالهم بالنظام العام، لكن لما تدخل في المضمون والمحتوى تجده يخالف القيم والأخلاق، خواء روحي وتفكك أسري، بل إنه وصل الأمر إلى تنظيم أمور تخالف الفطر السليمة، لأنها توافق أهواء الناس، وينطلقون في هذا من منطلق ما يعبر عنه في تبرير هذا بالحقوق والحريات. والحقوق والحريات يجب أن تكون منضبطة، وأن لا تخرج إلى الفوضى ومخالفة القيم والفطر السليمة. ولذلك تجد من عقلاء القوم عندما يرجع إلى فطرته السليمة يعترض على هذه الأشياء ولا يؤيدها، والكلام في هذا يطول. نعم. سائل لم يذكر اسمه يقول: لماذا يطلق على المدينة قرية؟ قد يطلق على المدينة قرية كما في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. والوضع اللغوي يساعد على ذلك. نعم. فمعنى القرية في اللغة هي اسم لمجتمع الناس صغير أو كبير، أيا كان هذا المجتمع، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهي أعني القرية لكل محل بني واتخذ قرارا أيا كان كبيرا أو صغيرا، وتخصيصها بالمكان الصغير لا يصح. يقول الله جل وعلا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ومكة ليست صغيرة، بل مدينة كبيرة بالنسبة لذلكم الوقت وبالنسبة لمن جاورها من القرى. نعم. نسأل الله أن ينفعنا والمستمعين وضيفنا حفظه الله بما سمعنا، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أيها المستمعون الكرام، نودعكم في نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذه تحية من زميلي مخرج الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.